وتقوض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة والمحبة والابتعاد عن وساوس الشيطان. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام من جديد معنا في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. في هذه المحطة وهي محطة ضيف الأسبوع يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بأحد القراء وأئمة المساجد في مدينة الرياض. معنا الآن عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز بن عوض القرني، وهو إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق في حي الريان في مدينة الرياض. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياك الله شيخ إبراهيم، يا مرحبا. كيف حالكم؟ بشرنا عنك. الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك في جهودكم. الله يبارك فيك. شيخ عبد العزيز، نحن اعتدنا في مثل هذه اللقاءات أن نعرف بالقارئ من خلال الاستماع إلى صوته. دعنا نبدأ هذه أو هذا اللقاء بالاستماع إلى تلاوة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إذن أيها الكرام، استمعنا إلى هذه التلاوة، هي للقارئ الشيخ عبد العزيز بن عوض القرني، وهو إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق في حي الريان في مدينة الرياض، وهو معنا الآن عبر الهاتف. ما شاء الله تبارك الله شيخ عبد العزيز، تلاوة طيبة ومباركة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بالقرآن وأن يجعلك من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. آمين آمين. الله يجزاكم خير شيخ. الشيخ عبد العزيز، يعني مثل هذه التلاوة الطيبة وهذا الصوت الندي وهذا الضبط، ما شاء الله تبارك الله، بالتأكيد سبق هذا مرحلة إعداد مبكرة. لو تحدثنا في البداية عن السيرة والمسيرة في رحلتكم مع القرآن، ابتداء الحفظ ومرحلة تدرج في الضبط. بفضل الله عز وجل ورحمته وكرمه علي، ابتدأت حفظ القرآن الكريم في المرحلة الثانوية، وكان مقدار الحفظ يعني يتفاوت بين كل يوم ويوم تقريبا من وجهين إلى وجهين ونصف، لكن كنت أحرص كثيرا على تكرار المقطع الذي أحفظه لأجل الضبط، يعني حتى يكون يسهل عليه في المراجعة. أما من ناحية الضبط القراءة، فكنت دائما أستمع كثيرا إلى الشيخ علي الحذيفي، وكنت أقلده في طريقة إخراج الحروف والتجويد. فبفضل الله عز وجل يعني استطعت أن أضبط، وكذلك قرأت على بعض المشايخ. جميل. وزدت ولله الحمد منا في القراءة على أكثر من شيخ، حتى يعني الله عز وجل وفقنا إلى هذا الأمر الحمد لله. متى كانت الختمة؟ الختمة كانت 1425 تقريبا. 1425، والإجازة أخذتها تقريبا 1430. ما شاء الله تبارك. ثم بدأت بعد ذلك رحلة الإمامة. يعني كم؟ نعم، الإمامة كانت من 1400 تقريبا و 26 تقريبا. ما شاء الله. 1426 وإلى هذا السنة والله الحمد لله، نسأل الله يثبتنا. في نفس الجامع؟ لا، الجامع أنا أتيت الجامع إماما فيه 1428. إلى الآن ولله الحمد لله أنا في الجامع. جميل. شيخ عبد العزيز، يعني ما شاء الله تبارك الله، ترتيل يعني أراه مختلف، يعني كثير من القراء أصحاب الأصوات الجميلة ربما تتشابه يعني قراءتهم أو طريقة الأداء أو الترتيل. أرى الترتيل عندك مختلف، هل خرج معك هذا الترتيل بتلقائية أو بتأثر بأحد القراء يمكن ما نعرفه؟ لا، أنا في الحقيقة أنا أحب القراءة الحجازية كثيرا، فكثرة السماع على القراءات الحجازية يعني أصبح عندي هذا الترتيل. ما شاء الله. هل في أحد من القراء أصحاب المقامات الحجازية تأثرت به قادك للترتيل؟ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله، والشيخ من المعاصرين الأحياء الشيخ نبيل الرفاعي. أنا نبيل الشيخ نبيل الرفاعي متميز جدا جدا في القراءة الحجازية. جميل. نعم. فيما يتعلق بقراءة المحراب، يمكن إحنا الآن بعد رمضان بشهر وللتو فرغتم من قراءة التراويح، خلنا نتحدث عن هذه القراءة، قراءة المحراب، يعني خصائص هذه التلاوة. يعني بالتأكيد من يقف في المحراب ويقرأ حفظا بالتأكيد أنه وصل إلى مرحلة من الضبط، يعني ممكن نقول عالية. كيف هو جو قراءة المحراب؟ والله أولا شيخ، من ناحية الضبط، عن قراءة المحراب في أول سنة ثاني سنة تختلف عن السنة الثامنة والتاسعة والعشرة. كيف؟ يعني القراءة في أول السنوات قد يكون فيها الأخطاء يعني شوية زيادة، ثم بعد السنة التي بعدها لكثرة المراجعة يعني يصبح عند الإنسان الحمد لله يعني ملكة في الضبط. هذه من ناحية الضبط، يعني كل ما تقادم العمر طبعا إذا التزم الإنسان بالمراجعة اليومية، إذا التزم التزاما مع نفسه بالمراجعة اليومية يعني يوفق إن شاء الله تعالى إلى الضبط. أما بالناحية المحراب في رمضان فهو يعني عالم آخر، ولا يعرف يعني جماله وروعته إلا من وفقه الله عز وجل للوقوف إلى مثل هذه المحارب. نعم، وهذا طبعا كرم من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من خلقه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصطفاهم لذلك. اللهم آمين. شيخ عبد العزيز، يعني الله عز وجل وهبك يعني هذا الصوت الجميل ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يزيدك من فضله. يعني اكتشاف هذه الموهبة وهذا الصوت وبالتالي يعني استثماره في قراءة القرآن بلا شك يعني هو نجاح. متى كانت هذه يعني الخطوة، اكتشاف الصوت وبالتالي يعني تنميته واستثماره في قراءة القرآن؟ والله يا شيخ هذه من بداية تقريبا المرحلة الثانوية، أنا كنت أحب أن أقلد يعني الأصوات، وأول من كنت أقلده وكنت أتقن يعني جدا قراءته وترتيله الشيخ ناصر العبيد، الشيخ المقرئ الشيخ ناصر العبيد اللي هو كان الإمام في نفس الجامع لتأمة، كان إمام قبلي. نعم، وكنت أصلي معه كثيرا وكنت أحب قراءته، ويعني الشيخ له تأثير علي شخصي من ناحية القرآن، الله يجزاه خير ويمسيه بالخير والعافية. يعني كنت دائما أحب أن أقلده في القراءة، ثم بعد مع الأيام مع الزمن يعني صار الواحد يتوسع في سماع القراءات. نعم. فيجد هذا صوت أجمل، هذا صوت جميل، يقلد هذا يقلد هذا، يعني حتى الله عز وجل يعني اختار ما نسأل الله أن يبارك. طيب احنا عادتنا شيخ العزيز أن نختم مثل هذا اللقاء برسالة قارئ، بلا شك يعني كل قارئ له رسالة للمستمع لحفظة القرآن، تفضل. الرسالة الأولى لمن هو حريص على حفظ القرآن، أولا أن يعلم أن الله عز وجل إن وفقه إلى حفظ القرآن قد وفق إلى خير عظيم، فإن كان في بداية الطريق فيطلب من الله عز وجل كل يوم في صلاته بعد الصلوات يدعو في صلاة الليل، يطلب من الله أن يعينه على حفظ القرآن الكريم وأن يبارك له فيه، ثم إذا دعا هذا الدعاء يقرن معه أن يتم له ذلك في خير وعافية ولطف. هذه مهمة جدا يا شيخ. نعم. أن يتم عليه الحفظ في خير وعافية ولطف حتى الله عز وجل ييسر له أمره. نعم. قد الله عز وجل يسخر له شيخا طيبا مباركا، قد الله عز وجل يفتح له بقوة الحفظ، قد يفتح له بطريقة جيدة تناسب يعني الناس يختلفون بين هذا قوي الذاكرة هذا ضعيف الذاكرة، فيفتح الله عز وجل سيجد الخير والبركة من الله. أن يتم عليه الأمر في خير وعافية ولطف. ثم الرسالة الثانية إلى من هو قد ختم وحفظ القرآن. نعم. أولا إن كان إمام مسجد فلا يليق بإمام المسجد خاصة إن رزق صوتا جميلا ونبيا أن يقرأ القرآن بلا تجويد ولا إتقان، لا يليق به، فيحرص كثيرا يعني وبشكل جاد أن يتقن قراءته، حتى لأن جمال الصوت الشيخ إذا ما تأقلم ما كان متناغم مع التجويد ما ليس له يعني ذلك الرونق والجمال. نعم. جمال الصوت لا بد أن يكون له رونقه بالتجويد بالقراءة المتقنة. إن كان هذا رسالة الإمام المسجد الذي أعطاه الله عز وجل صوتا جميلا ونديا، ثم بعد ذلك الحافظ لا يعني لا يليق بمن حفظ القرآن أو بمن يقرأ القرآن ومعتاد عليه، لا بد أن يكون له في ليله جزء من القرآن يقرأه. لماذا يا شيخ؟ لأن القلب له لياقة خاصة بينه وبين الله عز وجل، القلب ما يأتي بالخشوع بالإنابة إلى الله عز وجل والخشية خاصة مع القرآن حتى يتعود، وأفضل مكان يتعود فيه وقت يتعود فيه هو في وقت الليل، ليس شرطا في الثلث الآخر من الليل أو قبل الفجر، يعني قبل النوم بعد صلاة المغرب، المهم أنه في وقت الليل يقوم بخمسة أوجه ستة أوجه عشرة أوجه إن كان ضابطا، يقوم بجزئين بما يفتح الله عز وجل عليه. هذه يا شيخ لياقة للقلب بتدبر القرآن والإنام والخشية لله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير. في رسالة وجهها للآباء كذلك، الذين يحرصون على يعني أن يكون أبنائهم من حفظ القرآن، يعني يعلم يقينا أن هذا توفيق وهداية من الله عز وجل، فهذه الهداية والتوفيق هي يعني تستجد من الله عز وجل بالدعاء كسر الافتقار بين يديه، فيطلب من الله عز وجل كثيرا، ويطلب من الله أن يجعل أن يصلح أبنائه في خير وعافية ولطف، وأن يهديهم إلى حفظ القرآن والعمل الجميل. هذا الدعاء يا شيخ للوالدين، الدعاء من الوالدين للأبناء يا شيخ له الثمرة الكبيرة جدا. بالتأكيد. نعم. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. المخرج يكلمني يقول مصر أنك تقرأ تلاوة أخرى نختم فيها، وأنا بعد معه مصر. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. طيب. خير. تبقى معي بس قليلا نأخذ فاصل ونرجع. طيب سم أبشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات.